وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، يقول رب الأرض والسماء: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنيئا لكم معشر الإسلامين، هنيئا لكم معشر المسلمين، أعيادنا فرحة بفضل الله، أعيادنا إقرار وشكر بنعمة الله. ومن أفضل نعم الله علينا أن هدانا للإسلام، ومن أفضل نعم الله علينا أن جعلنا من أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، أعيادنا بهجة، أعيادنا فرحة، أعيادنا بشريات، أعيادنا سرور موصول بالجنة، أعيادنا محطات على طريق السعي إلى مرضاة الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي الإخوة الأحباب، أعيادنا محطات تستريح بها النفوس والقلوب والأرواح. يا علي، يا علي، أعيادنا محطات تستريح بها النفوس والقلوب والأرواح في طريقها مسافرة إلى الله. يا أيها الإنسان، إنك كادح كدحا إلى ربك فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، سبحان الله العظيم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يلقى سرورنا. سرورنا في الدنيا موصول بسرور الجنة، أن تأخذ كتابك بيمينك وتلقى من ربك سرورا. سرورنا موصول بالجنة، يسعد أهل الإيمان في الدنيا ويسعدون في الآخرة، فيلقون في الدنيا سيادة وسعادة، ويلقون في الآخرة الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا في هذه الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وما أجملها من زيادة، وما أحلاها من زيادة، وما أغلاها من زيادة، وما أعلاها من زيادة. يسعد أهل الجنة بالنظر إلى وجه ربهم، فيشعرون أنهم ما وجدوا لذة أكبر من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. أخوة الأحباب، أعيادنا سرور بفضل الله وفرحة بنعمة الله، وعيد الأضحى له خصوصيتان عظيمتان لا ينبغي أن تغيبا عن أذهاننا أبدا، لا ينبغي أن يغيبان عن أذهاننا أبدا. أما الخصوصية الأولى فإنه يوم عيد الأمة، يوم عز الأمة، يوم كرامة الأمة، يوم شرف الأمة، يوم نزل قول الله على نبي الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد حج رسول الله حجة الوداع، ونزل عليه في يوم عرفة هذه الآية وأعلنها وقرأها على مسامع الدنيا، ونحن نقرأها تعبدا، ونقرأها اعتزازا، ونقرأها فخرا بديننا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يومنا، يوم عزنا ويوم فخرنا ويوم كرامتنا، يوم كمال الدين ويوم تمام النعمة، كما كان يعيد الفطر احتفاء بتمام رمضان الذي نزل فيه كتابنا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبداية النزول كانت في رمضان فاحتفلنا بها في عيد الفطر، ونهاية النزول اليوم أكملت لكم دينكم كانت في حجة الوداع، كانت في حجة الوداع، وكان عيد الأضحى. أعيادنا فرحة بديننا، فرحة بهويتنا، فرحة بتحويل توحيدنا، فرحة بعقيدتنا. تلتقي جماهير الأمة هناك في البقاع المقدسة، وتلك الخصوصية الثانية لعيد الأضحى، الخصوصية الثانية لعيد الأضحى أن تلتقي الأمة كلها بوجودها على اختلاف أوطانها وعلى اختلاف أجناسها وعلى اختلاف ألوانها. وفودنا هناك من جميع بقاع الأرض يلتقون في البقاع المقدسة، في البقاع الطاهرة، يلتقون على ذكر الله، يلتقون على طاعة الله، يلتقون على إحياء شعائر الله وإقامة شرائع الله. هنالك وفود الأمة كلها يجتمعون، وفود الأمة بأسرها يجتمعون قائلين لبيك اللهم لبيك. وفي هذا اليوم العظيم يتحللون، يتحللون في هذا اليوم العظيم، يرمون الجمرات في هذا اليوم العظيم، يذبحون نحرهم وهديهم قربات إلى الله رب الأرض والسماوات. في هذا اليوم العظيم يتحللون من ملابس الإحرام، فرحين مستبشرين، فرحين مستبشرين، متفائلين بقبول الله رب، متفائلين بالرجوع مجبور الخاطر قبولا من الله، فرحين مستبشرين، يتهيئون للقاء الأحباب بعد فراق طالت أيامه، يرجعون إلى الأوطان، يفرحون أملا في القبول من الله، يفرحون في جمع الشمل مع أهلهم وأحبابهم في أوطانهم. والأمة كلها أحوج ما تكون أن تدعو الله العظيم أن يجمع شمل الأمة. اللهم اجمع شمل هذه الأمة، كل أهل الإخلاص يدعون في هذه اللحظات أن يجمع الله شمل أمة محمد، وأن يرد غربتها، وأن يرد الإيمان إلى قلوب أهل الإيمان، وأن يرد الإسلام إلى أوطان أهل الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نبتهل إلى الله أن يرجع الإسلام إلى أوطان الأمة، نبتهل إلى الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. فالحمد لله على نعمة الله، والحمد لله على فضل الله، الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، فصلي لربك، فصلي لربك، وانحر أي انحر لربك، أيضا لربك صلي ولربك وانحر. ويقول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أول ما نبدأ به يومنا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن نحر بعد العيد بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قربه إلى أهله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل لربك وانحر، أي تكن صلاتك خالصة لوجه الله، وليكن نحرك خالصا لوجه الله. وذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نذبح أو يذبح لنا نقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، عني وعن أهلي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، نقولها نؤكد عقيدتنا ونؤكد هويتنا ونؤكد إخلاصنا في أن قرباننا لله وحده سبحانه وتعالى. فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. رد الأمة إليك ردا جميلا، رد الأمة إليك ردا جميلا، رد الأمة إليك ردا جميلا. أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. حرر المسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين، حرر المسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين، حرر المسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين. حرم عبادك المؤمنين من عبادة البشر ومن عبادة البقر ومن عبادة الحجر. ارزقنا إخلاصا لك يا رب العالمين، ارزقنا توحيدا خالصا لك يا رب العالمين. عباد الله، حياكم الله، آواكم الله، وسدد على الخير خطاكم، وفقكم لما يحب ويرضى، وجمعكم على محبته ومرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بس العرب.